الحمد لله رب العالمين، نصر أولياءه المؤمنين وهزم أعداءه الكافرين. أحمده على نعمه وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نصره ربه وأعزه ورفع مكانته وهزم أعداءه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الغايات التي يسعى إليها كثير من الناس أن يتحقق النصر على الأعداء، كما قال تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والنصر من الأمور التي يتعلق بها قدر الله عز وجل، فالنصر على الأعداء ليس بسبب قوة ولا مهارة ولا تخطيط، وإنما هو هبة ربانية يهبها جل وعلا لمن يشاء من عباده، كما قال سبحانه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول سبحانه: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إن نصركم الله فستكتفون بنصر الله. قال تعالى: والله يؤيد بنصره من يشاء. ويقول جل وعلا ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ويقول سبحانه: بل الله مولاكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ذكر الله جل وعلا قارون في كتابه العزيز، وذكر ما أوتيه من قوة ومال عظيم، حتى إن مفاتحه لتعجز عنه الجماعة من الرجال، يعجزون عن حمله. ومع ذلك ذكر أنه لما طغى وتجبر ونسب هذه النعم إلى نفسه عاقبه الله، فخسف به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل لها النصر متى تمسكت بكتاب الله، وأخبر الله جل وعلا بأنه لا بد أن يوجد في كل زمان من أهل هذه الملة من يكون منصورا من عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. وانظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي وحيدا فينصره الله تعالى، ويأتي بقلة من الجيش وقلة من العتاد فينصره الله عز وجل على عدوه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وإذا نظرنا إلى أنبياء الله السابقين وجدنا أن الله عز وجل قد نصرهم على أعدائهم. موسى عليه السلام وحيد يأتي إلى فرعون الملك المتجبر الذي يقول: أنا ربكم الأعلى. فانظر كيف نصر الله عبده موسى وأغرق عدوه: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. إن لنصر الله جل وعلا للمؤمنين أسباب لا بد من التزامها حتى يحصل النصر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه وسائل: الثبات وذكر الله جل وعلا، وطاعة الله ورسوله، وعدم التنازع والشقاق مع الصبر. فمتى اتصفنا بهذه الصفات نصرنا رب العزة والجلال. إن من الصفات التي ينصر الله أهلها صفة الإيمان، كما قال جل وعلا: كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكما قال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن أسباب النصر أن يلاحظ المؤمنون الضعفاء وأن يهتموا بشأنهم وأن يتساعدوا ويتعاونوا معهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ومن أسباب نصر الله للعبد أن يكون العبد ناصرا لله، قائما بدين الله، زائدا عن هذا الدين، داعيا إليه. فمن نصر الله نصره الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن أسباب النصر أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. خمس صفات: أولها نصرة الله، وثانيها إقامة الصلاة وإظهارها، وثالثها إيتاء الزكاة وجبايتها، ورابعها الأمر بالمعروف، وخامسها النهي عن المنكر. والمعروف هو كل ما أمر الله به، فالمعروف هو تلك الأفعال الحسنة الطيبة التي أمر الله بها وعرفنا حسنها. وأما المنكر فهو كل ما نهى الله جل وعلا عنه. إن من أسباب النصر أيضا أن يكون العبد متصفا بصفة الصبر، كما ورد في الحديث: وإن النصر لمع الصبر. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهكذا أيضا الانتصار، فإن من بغى عليه الخلق فانتصر لنفسه فإنه لا يؤاخذ بهذا وسينصره الله تعالى. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ومن أسباب النصر الدعاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء الله باستجلاب النصر. وانظر لقوله تعالى: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وانظر لآخر سورة البقرة حين قال الله تعالى: أنت مولى، على لسان المؤمنين: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد ورد في الحديث أن من دعا بأي دعاء في هاتين الآيتين فإن الله سيستجيب دعاءه. وانظر لما دعا نوح وغيره من الأنبياء، قال: رب انصرني بما كذبون، نصره الله تعالى. وانظر لقوله تعالى عن نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فكيف نصره الله. ومن أسباب النصر أن يكون المؤمنون قد وثقوا بوعد الله ولم يخالطهم شك ولم يأتي عليهم ريب في وعد الله بالنصر، فصبروا على ما عذبوا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللهم انصرنا بنصرك وأيدنا بتأييدك، وانصر المؤمنين يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعلنا من المتخاذلين أو المتهاونين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.